الأخوة والسيد نادر العتيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدرى والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبائر نذيرا للبشر من شاء منكم ليتقدم وتأخر كل نفس بما كسبت رهينة لك أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولكن مسكين وكنا نخوض مع خائضين وكنا نكذب الدين حتى أتانا اليقين وما تفهم شفاعة الشافعين وما ينسك يا سمعين لأنهم حمرون مستنفرتون فلا تنحصوها كل منها أن يؤتى سبحانه الشهاء فلا بالله يخاف بلاخره فلا إنه تذكره وإن شاء قول إلا أن يشاء الله وأن يسأى وأن يغفرها. إذن الله جل جلاله لا زال يتكلم على هذا الدرس الثاني من دروس هذه السورة، هو درس يتعلق بالوالد أبي المغيرة من قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، إلى قوله: لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. هذا درس واحد. وقلنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: وما أصحاب النار إلا ملائكة. وما أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله سبحانه عز وجل: إن هي وما هي إلا ذكرى للبشر. أي واحدة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه عاد الآية، آية واحدة. وهذه الآية أثارها قوله تعالى عليها 19، لما ذكر الله سبحانه وعز وجل قوله تعالى عليها 19، هذا الكلام أثار استهزاءهم واستخفافهم، أي المشركون والمعاندون شرعوا يستخفون ويستهزئون بهذا الحكم الرباني. هؤلاء السفهاء وهؤلاء الحمقى بسبب قول الله تعالى عليها 19 بدهم يستهزئوا بالقرآن ويستهزئوا بكلام الله ويستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك إذ تصوروا أن القائمين بالتعذيب هم بشر أو أشبه البشر، هما يرحمك الله، لأن القرآن قال عليها 19، هما تصوروا بأن الناس اللي ماشي يعذبوا ماشي الملائكة، لا ماشي حلنا بحالهم، بشر أو أشبه البشر، لأنهم قاسوهم بالحدادين، و والحدادين هما السجانين، والسجانين هما الناس اللي يعدلوا، وهاد السجانين الحدادين اللي هم باشا، هما ظنوا بان هاد الناس اللي متولين هاد الامور التعذيب هم باشا، ثم صاروا يستهزئون. فجاء من قولهم ان ابا جهل يقول قال لقريش ثاكيلاتكم امتكم، امهاتكم، معنى ثاكيلاتكم فقدتكم، معنى فقدتكم الله يعطيكم الموت، دعاء بالموت، ولكن هو مش مقصود. قال لم اسمعوا ابن ابي كبشه، لانهم اللي كانوا يستهزئوا ابن ابي يقولوا هذا الوصف، اسمعوا ابن ابي كبشه يخبركم ان خزلتها خزلتنا 19 عليها 19. قال لنا نسمع هذا اللي يقول لكم بان الخزنه المعذب الذين يعذبون 19، وانتم الدهم، انتم الجمع الغفير، انتم جمع كثير، افيعجز كل عشره ان يبطشوا برجل من خزنتها؟ قال لهم عشره منكم شبه واحد. قال لهم كيف تعجزتم على هذه؟ افيعجز كل عشره ان يبطشوا من خزنتها؟ فنزلت الايه، نزل قول الله تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، اي ماشي رجال، ماشي بشر، لا ملائكه. وان الاشد، ابا الاشد، واحد كان قوي صحيح، كان ابا الاشد ابن كلاده الجماحي، قال لا يهولنكم، ما قالكم، قال لكم ما يرعبكمش، ما يخوفكمش، معنى يقولها بالاستهزاء ايضا. هذا 19 قال لهم انا ادفع بمنكب الايمن 10 والايسر 9، وقال لهم تمشوا للجنه. قال لهم هما كيسيب باب النار ياك، قال لهم انا نشبر 10 بهذه الجهه و9 بهذه الجهه دخلوا لكم الجنه. لان هو عاوني مستهزئ، هذا يستهزئ، لانه ماشي مامن بالبعث، هو ماشي مامن بالجنه، ولا هذه يقولها مستهزئا، لانه هذا كان قوي. قال لهم انا نشبر 10 وندفع بهذه الجهه وتسعى بهذه الجهة وتدخلوا بحالكم من الجنة. وأن الحارث بن كلدة تهوى ذاك طاغي جبار وقوي كان، قال أنا أكفيكم 17 قال أنتم ما نقدوش على جوج كاملين بكم، نغلبكم جوج، أنتم يا قريش قال لهم أنتم جوج، أنا بوحدي 17 وكفوكم، وأنا أكفي وكفوني أنتم غير اثنين، أو كذلك قالها مستهزئا. فنزلت الآية ترد على هؤلاء المعاندين المستهزئين المستخفين، يقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فجاءت الآية إلى قوله ذكر البشري، آية واحدة نزلت لثلاثة المقاصد. المقصد الأول ترد أوهام أوهامهم وتدفعها وتردها ردا مفصلا، المقصد الأول. المقصد الثاني لبيان الحكمة من هذا العدد، هذا العدد 19 علاش. المقصد الثالث للغاية من تحقيق هذه الحكمة، شحال هذه المقاصد؟ ثلاثة. جاءت الآية ترد هذا وتفصله في بيان مقاصد ثلاثة. أولا الوهم، بس رد بقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هذا رد الوهم. شنو توهمهما؟ بشر وماشي يعملوا له ويدفعوهم قبل لا لهم شيء، هما ماشي بشر تتغلبوا عليهم، هما ملائكة. هم واحد يغلب الثقلين كامل، واحد يفني الثقلين، واحد قال ما توهمش على انهم بشر هما ملائكه، هذا رد الوهم. ما توهموه من انهم بشر في القران رده بقول الله تعالى وما اصحاب جعلنا اصحاب النار الا ملائكه. ثم الثاني بيان الحكمه، الحكمه من هذا العدد، العدد 19. القران فصل قال فتنه للذين كفروا، معنى امتحان للكافرين. ثم ليستيقن أهل الكتاب باش يحصل لهم اليقين. ثم بالنسبة للمؤمن ليزدادوا إيمانا وما يحصلش إلى انقياد، وليقول الذين كفروا، هذه هي المقاصد. معنى لماذا هذا 19 فتنة للكافرين، ولماذا 19 ليستيقن الكتاب، العلماء أهل الكتاب يتيقنوا بأن هذا القرآن من عند الله ويزول عندهم الاغتياب، ما يبقاش عندهم الاغتياب. ثم ليزداد أهل الإيمان، المؤمن يزداد إيمانا، وباش يبدأوا يطرحوا التساؤلات، وليقول الذين كفروا ماذا أراد، باش تكثر هذا التساؤل. مثلا باش يسألوا الكافرون والمترددون والشاكون، يبداو يسألوا علاش علاش علاش علاش. هذه شنو هي؟ هذه هي المقاصد، المقاصد العدل. أما قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار، هذا رد الوهم. وفي قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا، هذه مقاصد بين الحكمة العدل. واضح؟ واضح. الغاية من هذا المقصد هو الله جل جلاله باش يبين بأن الأحكام القضائية على وفق أعمال البشرية. من هذا الشيء اللي يوقع في الدنيا راه موافق للقضاء الله جل جلاله. كذلك يد الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود. ثم أجاب عن سؤال جوج الأسئلة جواب عليه، وما يعلم جنود ثم إن هي إلا ذكر البشر. هذا يبدأ. إذن الأول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هذا رد الوهم، أي ما توهمه المشركون المعاندون، فالله جل جلاله رده بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وجعل هنا أي أن الله اتخذ هذا العدد 17 وجعل ملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، جعل نتعدى لمفعولين، أصحاب النار مفعول أول وملائكة مفعول ثاني. وهذه الجملة فيها الحصر، والنوع الحصر هنا حصر قلبي، لأنهم يتوهمون البشرية، فقدر الله جل جلاله هذا الوهم، قال بأنه ملائكة. شو يسمى هذا الحصر؟ حصر قلبي. هم يعتقدون البشرية أو أشبه البشرية، فالقرآن الكريم قلب هذا وقال ما هم إلا ملائكة. وهم ملائكة هم يعلمون، مثلا هما هم من نبوة إبراهيم ونبوة إسماعيل، وهم يعيشون مع أهل الكتاب، يعرفون من ميراث النبوة أن ملكا واحدا ينسف الجبال، وملكا واحدا يزلزل الأرض، وملكا واحدا يقلب عاليها على سفلها، وملكا واحدا يغلب الألالف المؤلفة، وملكا واحدا يعذب الثقلين من الإنس والجن. هما يعلمونها، كيف تنكرونها؟ هم وإن مش من أهل الكتاب، ولكنهم يسمعون من أهل الكتاب، يسمعون من اليهود، يسمعون من من من أجدادهم بأن ملك واحد قلب الدنيا. قال ما توهموش بأنهم بشر، هم ملائكة. وقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار، كلمة أصحاب جمع صاحب، والصاحب هو الملازم، معنى أصحاب النار الملازمون لها، صاحبي ملازمي مرافقي يرافقني ويلازمني. وهذا الملازم بن للتعدي، هؤلاء أصحاب النار، معنى واش هم من المعذبين أو من المعذبين؟ من المعذبين، هم يلازمون التعذيب ويهافقون التعذيب. هنا ربما يطرح واحد السؤال، يقول بأنهم إذا كانوا هما في النار إذا يمكن توما يتأذوا، لأنهم هما في وسط النار يعذبوا في النار، ربما يقول توما يتحققوا، لأن الذي يعيش في النار فهو كذلك. فالله جل جلاله اللي بقدرته جعل أهل النار يعذبون ولا تسلب حياتهم ولا يموتون، ف فالذي يجعل المعذب بنهاية التعذيب ما يموتش هو قادر على أن يجعل الذين يعذبون لا يحرقون ولا يتألمون. معنا ما عندناش حنا في العقول ديالنا السيد يتحرق ما يموتش، مش كاين هذا في العقول في الإنسان ويتحرق وما يموتش، يعني ما كايناش. ولكن الله سبحانه وعز وجل قادر على ذلك، فهو قادر أيضا على الذي يمارس التعذيب ما يتعذبش ما يتألمش. وتقدم في المواصفة للنار يقول الله تعالى عليها 19 زيد لا قبل سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي. معنى لا تبقي، لا تجعل الإنسان على البقاء، ما تخليش على الحياة ديالو. معنى ولا تضع، ما تجعلوش إهلاكا نهائيا، معنى يتهلك ويتعود. لواحة للبشر، معنى لواحة متغيرة لبشريته. فالله سبحانه عز وجل قادر على هذا، فإذا كان الله قادر على ذلك فهو قادر على أن يجعل في النار من يعذب ولا يتألم. في قوله سبحانه عز وجل عبر بالظاهر عن الضامر فين؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وفين الظاهر اللي تقدم؟ لا، الظاهر اللي تقدم عليها 19 على حسب إذا تقدم الظاهر يخص يكون تابع. وما جعلناهم إلا ملائكة، عليها 19 وما جعلناهم إلا ملائكة. هو اش قال؟ أصحاب النار. شي اسم هذا؟ وضع الظاهر في موضع الضمير. بحق الله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأصل واتقوا الله إنه شديد العقاب، أي وضعنا هذا وضع الظاهر موضع الضمير. سيكون عند واحد النقطة، ما هي النقطة هنا؟ استعمال الظاهر موضع الضمير. النقطة القرآن يخبرنا ويومئ على أنهم عندهم الولاية للتعذيب، لأن أصحاب النار أي هم المكلفون بتعذيب البشر، عندهم هذه الصحبة، عندهم الولاية وعندهم تدبير التعذيب. فإذ تدبير التعذيب وولايته وكله الله جل جلاله الملائكة. لما إذا عبر أصحاب الظاهر باش يعطينا هذه الفائدة؟ شنو الفائدة؟ أنهم لهم تولية العذاب وتدبير العذاب وتعذيب الناس. باش نفهموا لي قول الله تعالى عليها أي لهم الولاية، أي لهم الولاية صاحب الشيء، أي ولاية هذا الأمر، معنى صاحب الوزارة، صاحب الدراسة، صاحب كذا، أي تولاه الأمر. فإذا هؤلاء يتولون التعذيب، والتعذيب هي مهمتهم ووظيفتهم، هي وظيفتهم. ثم ذكر القرآن هنا أصحاب النار، والكلمة اللي تقدم مما تقدم سقارة، سأصليه سقارة، هنا قال أصحاب النار. هنا غنفهموا كلمة سقارة ماشي المراد بها الطبقة، وإنما النار كلها، أي أن القرآن لا يخبر بأن هؤلاء عندهم المهمة ماشي في طبقة واحدة، لا في النار كلها. أصحاب النار واش يعذبون غير في سقارة أو لا في النار بطبقاتها؟ ما يفهمنا هذا؟ حيث ترك سقارة وذكر النار. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لنفهم أن المراد سقارة فيما تقدم ماشي طبقة واحدة، لا، النار بطبقاتها. ثم لما خص الملائكة هم الذين يتولون هذا التعذيب؟ معنى لماذا ما كانش التعذيب من جنس البشر، وإنما التعذيب بالملائكة الذين يعذبون؟ كان في الإمكان يكون الذي يتولاهم بشر، فهو من عالم الجن، من عالم الإنس، مش من عالم الملائكة. علاش؟ باش ما تحصلش رقة وغافة. لأن طبيعة الجسم يميل ويرحب إلى جنسه. باش يكون هذا الصنف هذا لا يرق ولا يرحم ولا يشفق على هؤلاء. هذه النقطة الأولى. شنو النقطة الأولى؟ عدم رحمة وعدم رقة. وأيضا لأن العالم الملائكة أضخم فيه الإرهاب، الجثة ديالو كبيرة. إذا هل الجثة كبيرة شنو غيكون فيها؟ شدة الإرهاب. ثم هو أقوى لأن عالم الإنس ماشي عندوش القوة بحال الملائكة، وهو أيضا أحق بحق الله، معنى تجيه الغيرة على حق الله، لأن هؤلاء ضيعوا حق الله فهؤلاء لا يحنطون بذلك، وهم أغضب لله. ما كاينش واحد اللي في شدة الغضب على الله، بينهم لا يرضون أن يكفر بالله أو يشرك بالله سبحانه عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه عز وجل خص هؤلاء من عالم الملائكة، قال سبحانه عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هذا دفع، دفع التوحد، أي أن هؤلاء السفهاء هؤلاء المعاندين توهموا أن هؤلاء المتولين القائمين بالتعذيب هم بشر أو أشبه بشر، فجاء الرد من الله جل جلاله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وكلمة الملك، هذا الملائك جامع ملك، ملائك هذا الجمع المفرد ملك، والأصل ملأكن، ملائك الأصل ملأكن باش تكون ملائك، وهذه المادة ملأكن من لآك ولآك أرسل، أي مع أنهم رسل الله جل جلاله، ورسول الله إما بالتبليغ وإما بالتكوين. معنى بالتبليغ هم يبلغون الوحي، شي اسم هذا بالتبليغ، وكين بالتكوين لأن الملك ينفخ، ينفخ في عالم الأجنة وفي عالم الأرحام. إذن رسل الله جل جلاله تبليغا وتكوينا. وقيل هذه الكلمة هذه مقلوبة مالك، مش ملأك، مالك مين مش يكون نأخذها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. فإذا الملائكة مشق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، أي أن الله سبحانه عز وجل جعلهم رسلا في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. أو يمكن تكون هذه المادة، هذه الملك مأخوذة من الملك، وكلمة الملك هي شدة القوة، ولا توجد قوة أعظم من قوة الملائكة، كما يقول الله سبحانه عز وجل في أهل النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال سبحانه عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. في شرع القرآن الآن المقصد الثاني، أي بين الحكم هذا العدد، علاش فالقرآن الآن يجيب عن هذا العدد، معنى هذا العدد 17 علاش؟ الأول أجاب ورد الوهم لأنهم يتوهمون بأن هذا مش الملائكة بأنهم بشر، القرآن غد وما جعلنا أصحابنا إلى ملائكة، الآن بيجاوب علاش هذا 17، علاش العدد. ثم هذه الحكمة جات مختلفة متعددة، علاش؟ على حسب المتلقين، شكون الذي تلقى هذه الحكمة؟ مع أن الذي يسمع خطاب الله سبحانه وعز وجل ومش في درجة واحدة، فالذين يتلقون الكلام من الله ويتلقون الخطاب من الله سبحانه وتعالى هم أصلا. الصنف الأول هم كفار، كفار معاندون، هذا الصنف الأول، مكفار معاندون مستخفون مستهزئون، هو اللي جاء فيهم الجواب لفتنة، فتنة للذين كفروا، هذا الصنف الأول قولوا. فهذا العدد بالنسبة للجاحدين العاندين، شنو هذه الحكمة؟ فتنة، اختبار، اختبار لهم. هذا الحكمة بالنسبة للمعاندين. ثم الصف الثاني، الصف الثاني أهل الكتاب. شكون أهل الكتاب هنا؟ علماء أهل الكتاب، ماشي أهل الكتاب عانيين، لا، علماء أهل الكتاب معنى خواصهم وأحبارهم وعلماؤهم. بالنسبة لعلمائهم وأحبارهم شنو الحكمة؟ ليستيقن. ثم بالنسبة للمؤمنين الخلاص شنو الحكمة؟ ليزداد ويتفلغ تيا في المستقبل ولا يغتاب، معنى ليزدادوا إيمانا وينفع عنهم الاغتياب في المستقبل، معنى ما يحومش حولهم الاغتياب. ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ثم بالنسبة لذلك المترددين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم شك وفي قلوبهم سوء النية، باش يطرحوا هذه التساؤلات، ماذا أراد الله بهذا مثلا، باش يطرحوا هذا السؤال. فما إذا الحكمة؟ هذه هي الحكمة. في الحكمة واش الحكمة واحدة ولا تعددت على حسب المتلقين؟ على حسب المتلقين. بالنسبة للكافرين المعاندين فتنة، ونسبة لأهل الكتاب، نعم بالنسبة للعلماء أهل الكتاب مثلا هذاك اليقين باش يستيقنوا، وبالنسبة للمؤمنين باش يزدادوا مؤمنين وثم يتنفع عنهم الاغتيال، وبالنسبة للمترددين اللي بين كفتين شنو؟ باش يطرحوا هاد التساؤلات، ماذا أراد الله بها مثلا. حنا نبينوا فيما يتم إن شاء الله. الصنف الأول قال فيه القرآن وما جعلنا عدتهم، شكون عدتهم؟ ديك العادة هنا كلمة عدتهم، وما جعلنا عددهم عدتهم المحصورة في 19 فتنة للذين كفروا. معنى فتنة أي لغرض الفتنة، اسمع على حرف مضاف، لسبب الفتنة ولغرض الفتنة. وشنو كلمة الفتنة هنا؟ لغرض الامتحان. المراد بالفتنة هنا هنا الغاية من هذا العدد، والغرض منه هو سبب فتنتهم وسبب اختبارهم وسبب امتحانهم. فالله سبحانه وعز وجل أراد أن يمتحن، أن يمتحن بين عبارة، فالعبارة فيها حذف مضاد، لأن يعني ربما كنت فتنة إضلال من الله سبحانه، أراد أن يضلهم، بغى يضلهم حال إذا ظلموا. الله سبحانه وعز وجل لا يريد إضلالهم حتى يختارهم. واش الله سبحانه يريد إضلالهم وهم يختارون الهدى؟ لا يمكنش. ولكن الله سبحانه وعز وجل أراد أن يمتحنهم، يمتحن عقولهم ويمتحن إرادته، هذا امتحان لعقولهم وإرادتهم. وفي ظهر هذا الامتحان ظهر في صورتين، الاستهزاء والاستقلال. معنى يستهزئون ويستقلون، يستهزئون بهذا العدد ويستخفون به ويستقلون. هذا المظهر. فالامتحان والاختبار في تجلى في استهزائهم واستقلالهم. أما من حيث استهزائهم ازدادوا به كفرا، هم كانوا كفار ولكن لما استهزأوا ازدادوا كفرا. شوف هذا أبو الوالد بن الغيرة، الوالد بن الغيرة لما أنكر الرسالة كفر، ولكن لما فكر ونظر وازداد فاستقبل، أي ازداد تقبلا. كذلك بهذا الاستهزاء ازدادوا غيا وازدادوا عنادا، هما كانوا كفار ولكن بهذا الاستهزاء شنو زادوا؟ ازدادوا كفرا وازدادوا عنادا، كما قال سبحانه عز وجل في الوالد فيما تقدم، واستكبر أي زاد في التكبر. وثم هؤلاء لو استعملوا عقولهم في هذه القضية هنا لعلموا أن ذلك من الله. هؤلاء المعاندون لو استخدموا العقول، هذه المقالة وما جعلنا عدتهم عليها 19 ما يقولاش، لأنه لو كان من عند مين ما يقولاش، هي من عند الله فاستقالت. شنو السبب اللي ما يقولاش النبي؟ لأن النبي يريد أن يقيم الحجة على كلامه. واش النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة على أنه من كلام الله ويجيب له واحد الدليل اللي ماشي مقبول ما يقبلوه فيهما؟ إذا ما يذكرهم شي 19، يعني النبي كان عنده ذكر له واحد الدليل اللي يمكن يقبلوه هما، لأن لو كان الكلام من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكرش هذا الدليل، هذا لأن هذا الدليل غيرجع فوجهه. واش فهمنا الحكمة؟ لو كان هذا المقال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكرهم شي 19. علاش ما يذكرهم شي 19؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بأن هذا الدليل يرفض، ما يتقبلش من عنده، لأنه خصو يقنع بشي دليل اللي يرد من الطلاق. أما بيذكر واحد الحاجة اللي ماشي مقبولة ما يمكنش. إذا لما ذكر لهم 19 هذا الدليل، هذا ماشي للنبي، هذا هذه دليل من عند الله سبحانه عز وجل، ولكن لها غاية. فهمت؟ إذا لو استعملوا عقولهم يمكن أن يستهزئوا، ما يستهزئوش، ما يستهزئوش. علاش؟ لا علم علم اليقين، هذا ماشي من عند النبي هذا، لأن لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرش هذا العدد هذا، لأنه يعرف أن هذا العدد إذا ذكره يزيدهم بعدا واستهزاء. علاش؟ لأنه من المغيبات ما يتقبلش، شوش حاجة تدعمه، هذا طريقة الاستهزاء. إذا القرآن الكريم بهذه الفتنة ازدادوا استهزاء وعنادا وكفرا. لو استعملوا عقولهم ما أنكروا هذا، يعلمون علم اليقين بأنه من عند الله، لأن لو كان من عند رسول الله ما يذكرش الدليل 19، ما يذكرش هذا العدد، لأن ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حاجة لم يعرفوها شيء ويرجع ويردها ويردونه في وجهه. أما الاستقلال، شنو الاستقلال؟ هم اعتقدوا بأن هذا العدد ما يكفيش للتعديل. واش الألالف والملاير ديال الناس ماشي يقابلوها 17 الناس 10 الناس؟ هذا هو الاستقلال. معنى هؤلاء استقلوا هذا العدد في الكفاية، معنى لا يكفي في التعديل، هذا هو امتحانهم. ولكن هؤلاء لو فكروا ولو تفكروا بأن هذا القدرة، القدرة لله والقوة للملائكة، ما ينكرونها، لأن القدرة لله ما تحددش والقوة للملائكة فوق قوة البشر، ما عندهمش لكم، ما يستقلون هذا الأمر. لو علموا، لو فكروا بأن القدرة لله فوق كل قدرة وبأن هذه القوة للملائكة فوق كل قوة، ها؟ ولكن هم فكروا هذا، ولهذا استقلوا. ولهذا هذا الامتحان هذا يظهر في ظاهرتين. الظاهرة الأولى هو إعلان الكفر والتهكم، معنى هذا الامتحان جعلهم أنهم يعلنون الكفر، حيث قال أنا أدفع بمنكبي الأيمن 10 وبمنكبي الأيسر. شوف على الاستخفاف وعلى إعلان الكفر. ويقول الآخر يقول أنا أكفيكم 17 وأنتم أكفوني غير جوج. إذا هذا هذا هذا الامتحان جعلهم يعلنون الكفر، هذه الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية جعلهم ينكرون بقوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، بكلمة ماذا أراد الله بهذا مثلا، شنو ذلك؟ كنوا بنفي الإرادة عن التكذيب، معنى الله سبحانه وتعالى من يريد هذا؟ لا، لأن ما استفهام إنكاري واستفهام إنكاري شنو فيه؟ النفي. معنى هم ينفون إرادة الله، إذا معنى إرادة الله ما كيناش هنا، وإذا ما كاينش إرادة الله ما كاينش التنزيل للملائكة، الله ما نزلش هذا الشيء، نزل هذا الشيء ولا ما نزلش هذا القرآن من عند الله ولا من عند محمد؟ من عند محمد. وشنو الدليل على أنه من عند محمد في نظرهم؟ لأن الإنسان خص يكون عنده فائدة، والسؤال بعض 17 الناس مش يعدوا عند الفائدة، إذا محمد هنا أتى بكلام لا فائدة فيه، ولهذا أنكره ونفوا الإرادة. العبارة واضحة. مثلا هم يستخفون بهذا العدد، ولهذا رتبوا عليه ذلك أن الله سبحانه عز وجل لم يرد، شوف لم يرد، معنى ماذا أراد؟ لم يرد، وهذا نفي الإرادة أي ما نزلش، نزلش القرآن ما نزلش، ما نزلش. فإذا هم يكذبون بهذا الوحي. علاش يكذبون؟ قالوا لأن هذا الكلام ب 19 ما فيهش الفائدة، ولكن كلام الله شنو خص يكون فيه؟ كل فائدة، هذا مش الفائدة. إذا مي جامينا مما فيهش الفائدة من عند محمد هذا، وهذا إعلان في زيادة في الإنكار، زيادة في الإنكار. هذه الفائدة الأولى بالنسبة للامتحان في قول الله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. وفتنة على الصدور في معناها على الامتحان والاختبار، وهي المغرب بها. وتأتي الفتنة بمعان جزئية في كثير من الآيات، مثلا تجي الفتنة بمعنى الإحراق، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أصحاب الأخدود أي أحرقوهم، معنى إن الذين فتنوا المؤمنين أحرقوهم. وتجي الفتنة بمعنى الشرك والحمل على الشرك والدفع إلى الشرك، والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المشركين للمؤمنين في ردهم إلى الكفر وفي حملهم على الكفر يزيد على القتل. وتأتي الفتنة بمعنى الصرف في قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا يفتنونك أي يصرفونك عن طريقته. وجاء الفتنة بمعنى الاختبار كثير في القرآن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا كثير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي امتحان. وجاء بمعنى الإضلال، ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. إذن مدد الفتنة تدور على الامتحان والاختبار، ولكن لها معاني جزئية في كثير، والمراد بها هنا الامتحان. ما قال القرآن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. الحكمة الثانية هو قوله سبحانه عز وجل ليستيقن، هذه الحكمة الثانية، معنى ما الغاية من هذا العذاب؟ الغاية الأولى فتنة، معنى أي امتحان. الغاية الأولى امتحان الكافرين واختبارهم واختبار عقولهم وإرادتهم. الغاية الثانية هو الاستيقان. واش الاستيقان للكافرين أو لأهل الكتاب؟ قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. والاستيقان شنو هو؟ هو العلم اليقيني الثابت بالأدلة، معنى ليزدادوا يقينا. يعني السنة التالية شنو؟ لا شي الطلب توكيد، ماشي ليطلبوا اليقين، ليتمكنوا من اليقين، عندهم اليقين ويزدادوا يقينا. فالسين والتساهون واش الطلب؟ واش يطلبون اليقين او ليثبتوا في اليقين؟ هذا هو السين والتوكيد، معنى ليزداد يقينهم وليثبت يقين على يقين، فانهم بما في كتبهم يعلمون نبوة سيدنا محمد، بهذا يزدادون يقين. وكلمة أوتوا الكتاب هذا مصطلح لعلماء أهل الكتاب، يعني ما نسمع أنت أوتوا الكتاب ما يكون شيء أهل الكتاب مطلقا، لا يكون العلماء بخلاف من العبر أهل الكتاب، لا يكون مطلقا. ولكن القرآن الذي يستخدم كلمة الذين آتناهم الكتاب، الذين أوتوا الكتاب شيء يكون المقصود هنا العلماء، من العلماء ليتيقن علماؤهم وأحبارهم وخواصهم. ولماذا يحصل لهم هذا اليقين؟ لعلمهم بما في كتبهم من هذا العدد، لأنهم يعلمون من كتبهم، معنى في التوراة والإنجيل هذا العدد مذكور، والآية إذا تتكلم هنا بالخصوص هنا اليهود. علاش؟ لأن اليهود هم اللي كانوا في المدينة وعندهم احتكاك بأهل مكة، أما النصارى باقي ما كاينش. شكون يكون هنا أهل الكتاب؟ اليهود. أهل اليهود فين كانوا يسكنوا؟ وكان عندهم احتكاك مكة. فإذا الآية تتكلم على اليهود الذين يحتكون بالمشركين بمكة وكان لهم علم برسول الله، أما النصارى باقي ما كاينش. ويمكن يكون هنا أهل الكتاب عموما، في الآية تتكلم على أهل الكتاب العلوم سواء كان يهود أو النصارى، ومش يكون إخبار بما يجيء عن أهل الكتاب النصارى في المستقبل. وهذا الكلام ليس أي عدتهم يعطيهم يقينا بأنه مرسل من عند الله. معنى بهذا العدد المذكور في قول الله تعالى عليها 19 أهل الكتاب أي علماء الكتاب شنو اللي يعطيهم؟ يعطيهم يقينا وعلما بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول. علاش؟ لأن هذه المعلومة من كنوز معلوماته. ما يعرفوها هيك الخواص، يعرفوها شنو اسم الطالب. أي 19 الناس مطفتهم حتى أهل الكتاب اللي عرفوا جعفوا غير خواص. معنى أتى هذا الإنسان الأمي وحطم هذا الحاجز الماضي وطلل على كتبهم وأخبر بهذا الحقيقة، هذا لا يكون إلا نبي أو لا. معنى النبي صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ الكتب ولم يعيش مع العلماء، وإنما عاش مع الأميين. أمي مع الأميين، أمي مع الأميين، كيف يكتشف هذه المعلومة هذه؟ وهذه لا يعرفها إلا الخواص. وهذا على شيء يدل على أنه رسول من عند الله، لأن هذا القديم يقضي على التوحيد. لأن في كتبهم في التوراة أن اليهود العلماء الأحبار يعلمون بأن في التوراة أن الملائكة الموكلين بالعذاب 19، فجاء القرآن يطابق ذلك. إذن فمن يطلب الحق، فمن يطلب الحق يدفعه إلى الإيمان. الذي يبحث عن الحق واش هذا نبي غيتأكد ويؤمن، ولكن الذي يجاهد يكفر. معنى يقدر يكون من أهل الكتاب ويعلم علم اليقين ويكفر. علاش؟ لأن الاستيقان يلزم الإيمان؟ لا يلزم. قد الإنسان يكون له يقين بالصواب ويقين من الحق وبالصدق الرسالة وما يأمنش. معنى هذا السبب للإيمان، هذا دافع للإيمان، هذا اليقين. معنى هذا واحد الدليل على أنكم إذا أردتم الإيمان الحق كاين، تبين الحق. فإذا تبين الحق فلكم، معنى من وفقه الله والذي يطلب الحق هذا يدفع الإيمان. ولكن اللي فيه الحسد وفيه الكبر ما مش يأمنش. ولهذا الله في القرآن في كثير من الآيات يقول واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا، ويقول في قول الله تعالى الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويقول الله سبحانه عز وجل وإن فريقا يكتمون الحق وهم يعلمون إلى آخره. فإذا العلم بحقيقة رسول الله والاستيقان لا يلزم الإيمان. ولهذا احنا ما كنا نتكلموا في العقيدة كنا نفرق بين العلم بين المعرفة والإيمان. معنى قد يكون عنده الإنسان معرفة ولكن الإيمان ما كاينش. معنى يمكننا نفسه الإيمان بالمعرفة، يصحش. لا يصح لنا أن نفسر الإيمان بمعرفة الله. علاش؟ لأن اليهود يعرفونه معنى في الإيمان، لأن الإيمان قص المعرفة مع الإيمان، لابد من المعرفة والإذهان والتسليم. فالإيمان في علم العقيدة ماشي المعرفة، هو والإذهان والتسليم. فإذا لا يلزم من الاستيقان يكون مؤمن. ولهذا قال القرآن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ثم قال الفائدة الثالثة شنو هي؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه الفائدة الثالثة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أهل الإيمان لهم التصديق ولهم الإذعان برسول الله، ولكن يزدادون إيمانا، يزدادون إيمانا بهذه القضية، بقضية 19. فتسعة عشر تزيدهم إيمانا، لهم الإيمان ولكن 19 يزيدهم إيمانا. هذه فائدة ثالثة. فأهل الإيمان برسول الله، وحتى لكم لأهل الكتاب إذا آمنوا، المهم غير أهل الإيمان، أهل الإيمان برسالة رسول الله، فهذا العدد 19 يزيدهم إيمانا. وهذا الزيادة للإيمان بالنسبة للمؤمنين فيها ثلاثة درجات. معنى يقدر يكون زيادة الإيمان زيادة معرفة وأحكام وحكام وأصول وقواعد. حق الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. معنى هو كان أمن بالله سبحانه وعز وجل ولكن ما كانش يسمع بأن الصلاة فرض والزكاة فرض وأن عذاب القبر فرض، ولكن ويؤمن. فإذا سمع ازداد هذه الحقيقة، قال أنا أؤمن بالله مع البعث مع العذاب مع الصلاة مع الزكاة، ازداد معرفة، زاد معرفة على معرفة وأحكام على أحكام وحكم على أحكام. بين هذا إذا هنا فزيادة الكاملة، مثلا كان عنده إيمان بعشرة ولا عنده الإيمان بعشرين، كان عنده الإيمان بخمسين ولا عنده الإيمان بمئة، كان عنده الإيمان بستة ولا بسبعة، إذا شنو ازداد هنا؟ ازداد الكامل. ويحتمل يكون هنا زيادة التصديق، من عنده صدق وازداد في الصدق، اللي يقول القرآن حق اليقين علم اليقين عين اليقين، معنى اليقين ترقى والصدق ترقى. مثلا كان عنده الصدق في درجة 90 ولا عنده الصدق في درجة 100، كان مثلا عنده في 100 ولا عنده الصدق في درجة 200، ترقى الصدق. واش زاد هنايا الكم او زاد الكيف؟ لا الكيف، معنى ترقى صدقه. بحال اللي ملي يتكلم القرآن على الإيم على اليقين دي يعمل علم اليقيني وعين اليقيني وحق اليقين. شنو علم اليقين؟ أنا عندي علم بكذا يقين. عين اليقين أنا أراه ببصري، حق اليقين أنا أمارسه. إذا الدرجة في اليقين متفاوتة، الدرجة الأولى العلم، فوق العلم العين رؤية البصر، لأن العلم رؤية البصيرة، ثم ممارسة هذه درجة زيدة. كذلك القرآن هنا يقول ويزداد إيمان، أي يزداد يقينا على يقينهم وصدقا على صدقهم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ايش غيقول؟ يزداد قوة وطمانينة ويتربى في قلوبهم الوجل والخوف والتعظيم والتقديس لله سبحانه وعز وجل، والحمل على الامتثال والاستلزام بالأوامر والحرص على ذلك. معنى هنا غيزداد الميل إلى العمل الصالح، لأن الحركة العملية شكون دي ثمرة؟ قوة الإيمان. معنى قوة الإيمان هي التي تثمر الأعمال، على حسب قوة إيمانك يكون لك الأعمال. الأعمال والامتثال والاجتناب شكون غيحقه؟ هو التصديق. على قوة تصديقك، هذا قول الله سبحانه وعز وجل ويزداد، قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم رتب على هذا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ليقول الذين في قلوبهم. والله سبحانه وعز وجل في كثير من الآيات يربط الامتثال والاجتناب بقوة الإيمان. مثلا يقول في باب الغيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الغيبة، معنى متى الإنسان يبتعد عن الغيبة؟ لكن عنده الإيمان، معنى إذا الإيمان هو الذي يبعده. في قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون، في قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، معنى هذا التقوى والإصلاح والطاعة والامتثال بالإيمان. وفي قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون. أهل القرآن دائما يعلل زيادة الأعمال وزيادة الامتثال وقوة العمل بالإيمان. ثم في لا هذيك دابا ماشي تكون فائده. ويزداد الذين امنوا ايمانا، كيف يستقيم الذين ما يزدادش الايمان، هو عاد مش يقول ويزداد الذين امنوا، يستدل على هذا لان اليقين هما غير يتيقنوا، يقدر يتيقنوا وما يرجعوش، يبقى معهم الجحود. معنى السيد اللي يكون يبحث عن الحق، مثلا هو يعلم بالتوراة، شوف يعلم بالتوراة، شنو يعلم؟ على أن الملائكة الذين يتولون العذاب 19 يعلمها يصدق بها. جاءت في القرآن، جاءت في القرآن. شكون جاء بها؟ جاء بها سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله هذا رجل أمي وتربى بين الأميين، فإذا كان أمي ما عندوش شي طريقة باش يوصل هذا العلم، لأن هذا العلم هذا ما نقول هذا خص الوعي. فالمشركين ما عندوش شي طريقة يعرفوه، والعرب ما عندوش شي طريقة يعرفوه، وسيدنا محمد ما عندوش شي طريقة، لأن هذه الطريقة هذه ما يعرفوها سأهل الكتاب مطلق ما يعرفوهاش، معنى عوام أهل الكتاب، عوام اليهود والنصارى يعرفوها ولا ما يعرفوها؟ شكون يعرفها؟ الخواص، لأن القرآن قال أوت الكتاب أي الخواص. فإذا نحن الخواص نجد هذا الأمي يخبر بها، شنو نقولوا؟ هذا ما يمكنش يقولوا من عنده، إذا ينزل عليه الملائكة، الله قبل. هنا إذا نحن نبحث على الحق، لا صافي رجل الحق هذا صافي. ماذا نبحث شي على الحق؟ عرفنا هنا به ماشي يحجز بيننا وبين الكبر والحسد. شكون باش يوقف الطريق؟ الكبر والحسد. فالكبر والحسد بعد معرفتنا للحق هو منعنا من الدين، ولهذا اليقين ما يلزمش. ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب، هذا من من من من الغايه. شنو هو؟ نفي الاغتياب. لا هذه نفيه ماشي ولا يغتاب، لا يغتاب معنى نفي الاغتياب عن بد، عن الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون في المستقبل، لان يغتاب جاب المضارع، معنى لتزول الشبهات والأوهام من عقول أهل الكتاب ومن عقول أهل الكتاب، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا العدد ما قتل شبهة ما قتل، واش بقى شي في القلوب ديالهم متعلق بشبهة؟ شكون غيزول هذه الشبهة؟ هو هذا العدد اللي أخبر به رسول الله، هذا 19 يزيل من عقولهم الشبهات وهذه الترددات اللي كان مابقاش. إذا ما يزال ترددات ولا اغتياب، زال مالو؟ يثبتون على إيمانهم أو يؤمنون من جديد. إذا كانوا مؤمنون مؤمنين يثبتون على إيمانهم، وإذا كانوا يبحثون على الحق فيؤمنون. هذا قول الله تعالى: ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون حتى يستسلموا إلى الحق ويدفعون كل شبهة تقع في ظلهم الطريق، معنى ما يعرض لهم من الشبهات بهذه الحقيقة يزول. شنو هذه الحقيقة؟ هو أن الكتب السابقة سخبر بالعدد وجاء القرآن يوافق هذا العدد، فإذا القرآن حق والكتب السابقة حق، فماذا تقلنا شي شبهة؟ واش تقلنا شي شبهة تعرض لنا الطريق؟ تزول. عن أهل الإيمان يتثبتون على ما هم عليه، وأهل الكتاب يمكن يبحثون عن الحق ويؤمنون. هذا قول الله سبحانه عز وجل: ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ثم الفائدة الخامسة: وليقول الذين كفروا في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، باش يتطرح التساؤل، ماذا أراد الله بهذا؟ شنو نقصد؟ إذن الغاية من هذا العدد هو طرح هذا التساؤل وطرح هذا الاستفهام، معنى لماذا ذكر الله سبحانه وعز وجل هذا العدد 19 باش يتطرح هذا السؤال. إذا من غاية هذا العدد طرح التساؤل. فين التساؤل؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شو يقصد؟ معنى لو ما كانش يذكر القرآن هذا 19 يتطرح هذا السؤال، إذا طرح السؤال ثمرته هذا العدد. إذا من مقاصد هذا العدد هو طرح هذا التساؤل. إذا ماذا أراد الله به؟ إذا طرح هذا السؤال إيش مش يقول؟ سؤال عن الحكمة وعن معرفة. فمن تردد هنا، لأن هذا بالمشي وقع للمترددون، هذا الذي تردد وفي قلبه شبهة بعد ما ذكر هذا العدد يمكن يطرح السؤال ويبحث، حينما يبحث ويصل إلى الحق يؤمن، ولا ما أمن شيء يشحد واحد من جوش. فطرح السؤال هو سبب في البحث وسبب عن البحث عن الحقيقة. حينما يبحث عن الحقيقة واحد من جوج، إما يذعن حيث هو مش يكون بين كفتين، إما تغلب كفة التصديق وإما تغلب كفة العناد ويكفر. نعم لا احنا مش نشوفه. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا هو السؤال. في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا هنا على حسب الصورة المكية في المدينة في مكة ومن أوائل ما نزل. كاين شي منافقين؟ ما كاينش. إذا الصورة من أوائل ما نزل في مكة والمنافقون ظهروا في المدينة. مكة ما هناش المنافقون، المكة فيها غير المعاندون، فيها المشركون المعاندون. في الآية في الصورة تتكلم على مكة، إذا مش باش يكون هنا المنافقون؟ مش باش يكون الذين في قلوبهم مرض اللي عندهم سوء النية؟ سوء النية في القرآن وصاروا متردين، يمكن يكون محمد على الحق يمكن ما يكونش على الحق، هذا هو المرض فيه. فهؤلاء مترددون، ماشي الوالد كان عليني أمن، كان عليني أمن كما كان شي الكبراء ديالو جاو غراوة، كان عليه هذاك هو المرض هنا. إذا المرض هنا ولا متردد، واش هو على الحق ماشي على الحق، هو كذا كذا كذا كذا، هذا هو المرض بالمرض. إذا ما هنا المرض هنا هو سوء النية حول القرآن وحول الرسول، هل القرآن حق وهل الرسول نبي مبعث؟ هنا متردد هذا، وهذا هو التفسير اللائق بالنزول هذا. ويمكن يكون هنا المنافقون في المدينة، يمكن يصح أن يكون. وليقول الذين في قلوبهم مرض أي المنافقون في المدينة، يصح نعم. مش ماشي يكون، ماشي يكون القرآن إعلام بما سيظهر في المدينة، معنى أي يظهر في المدينة طوائف مترددة في القرآن، هل هو نبي أو لا القرآن أو كذا في القرآن، وش يخبر بما وقع أو بما سيقع، بما سيقع فين؟ في المدينة. يصح التأويل؟ يصح. والذين في قلوبهم مرض، ماشي يكون النفاق هذا، حافظ سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واش ماشي يكون هنا؟ هنا ماشي يكون دليل من دلائل نبوته ومعلمة من معالم رسالة رسول الله وآية تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي. علاش؟ لأنه أخبر واحد الحاجة ما كانش وكانت، معنى أخبر بظهور المنافقين فقد ظهروا، هما ما كان باقي ما كاينش، وهذا لا يقولها إلا من يخبره الله جل جلاله. شي يكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الكتب السابقة فيها 19، شي سمى النبي حطم الحاجز الماضي، هنا حطم الحاجز المستقبل، لأنه اللي أخبر عن المدينة والمدينة باقي ما كايناش، معنى الحاجز عن المستقبل النبي هنا قال ماشي يقولوا في المدينة كذا وكذا وباقي ما كاينش وكان. شي سمى النبي خرق حاجز الماضي في إعلامه عن التوراة ماذا فيه، أي أهل الكتاب يقولون ويقولون، وفي إخباره عن المنافقين يظهرون ويقولون كذا وكذا. هذا شو يقولون؟ يقولون الإعجاز الغيبي، هذا يعني قرينا الإعجاز البلاغي والإعجاز الغيبي، هذا من الإعجاز الغيبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الماضي وأخبر عن المستقبل. شو يقولون هذا؟ الإعجاز الغيبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات. هذا قوله سبحانه عز وجل وليقول الذين في قلوبهم، ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم عمل غير المنافقون يظهرون، ومن ما ظهرت المدينة هذا هو المحل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر العدد في أول المنافق ظهروا مثلا في المدينة. يا عمي دار في كل زمان. ثم في قول الله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا استفهام، هو السؤال المطروح هنا ماذا أراد الله بهذا، هذا استفهام معناه إنكاري. شنو ينكرون إذن وشنو مثلا هنا؟ المراد بالمثل هنا هو الوصف العجيب، والوصف العجيب هو حصر العدد في 19، معنى ماذا أراد الله بهذا العدد المحصور في 19. المثل في اللغة العربية شنو هو؟ وصف عجيب، وهنا هذا الوصف العجيب كناية عن العدد المحصور في 19. كأنه يقولون ماذا أراد الله بهذا العدد المحصور في 19، علاش ما يكونش 20؟ وليش ما يكونش 100؟ وليش ما يكونش قل؟ هذا السؤال هنا ماذا؟ استفهام إنكاري؟ هذه الإرادة واش هم يقبلونها ولا ينكرونها؟ الإرادة ما كاينش، معنى الله سبحانه لم يريد هذا العدد، أي أن هذا العدد لم يريده الله. فهذا لم يريده الله نفوا الإرادة؟ قولوا. والمقصود من نفي الإرادة التكذيب بالقرآن، فكنوا بنفي الإرادة عن تكذيبهم، أي أن هذا القرآن ما كاينش. علاش هذا القرآن ما كاينش؟ لأنه أخبر بما لا فائدة فيه، لأن 19 من فائدة فيها، وإذا كان من عند الله يمكن يكون شيء من فائدة؟ ما يمكنش، اللي يجي من عند الله يكون فيه الفائدة. فإذا هذا إذا عند من جاء؟ والدليل على أنه جاء من عند محمد؟ ليس فيه فائدة. فإذا هم بهذه الجملة ينفون الكلام من الله ويكذبون بهذا القرآن. هذا معنى ماذا أراد الله بهذا. إذا معنى نفي الإرادة الاستفهام شنو معنى؟ ونفي الاستفهام كان شنو معنى؟ النفي. شنو ينفون هنا؟ الإرادة، معنى الله لم يريد. وبنفي الإرادة كنوا عن التكذيب لأنهم يكذبون، والدليل على أنه هذا التكذيب لأن هذا العدد ما فيهش الفائدة، وإذا كان عند الله يكون فيه الفائدة. لما إذا جاء بمحمد دليل أن محمد يتكلم من عنده غير يقول وها، يعني تقدم بأنها سحر ومجنون، إذا يمكن يقول شيء حاجة مش هي لا فائدة فيه. هذا النتيجة ديك ماذا أراد الله بهذا مثلا. فإذا ثمرة الامتحان السابق الإنكار، هذا أي إعلان الإنكار وإعلان التكذيب بالقرآن الكريم. هذا قوله سبحانه عز وجل والكافرون يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذا شنو فهمنا؟ دفع الوهم فينو؟ هذا هو الوهم. أما الغاية من العدد فتنة واستيقان وزيادة الإيمان ونفي الارتياب وطرح التساؤل، هنا الغاية من هذا الشيء، الغاية من هذه الحكم، معنى المقصد من هذه الحكم المذكورة في هذه الآية. قال القرآن كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذا إعلان عن المقصد الأعظم، معنى الغاية من تحقيق هذه الحكام هو قوله سبحانه عز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كيف هذا؟ أن الأحكام القضائية الأزلية لا تتخلف عن كل صنف، خليها كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، نقول شيء حاجة فهذا.